الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء من عمره

ولا تزر وازرة وزر أخرى شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا Oh.